السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين على آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واهتنى بسنته إلى يوم الدين بعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا امتثالا لأمر الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. نسأل الله أن يهدينا للصواب من القول والعمل، وأن يصلح نوايانا وأخلاقنا، وأن يطيب كلامنا. اللهم آمين، اللهم آمين. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. الفخر والخلاء في الفدادين أهل الوبر، وفي رواة أهل الإبل، والسكينة والوقار في أهل الغنم. يعني معنى أن الكبر والاختيال في أهل الإبل، من يرون الناقة مرتفعة شامخة الرأس شامخة الرقبة فيتعلمون منها التعاظم، أما أهل الغنم فتنزل عليهم السكينة، إذ الغنم من شأنها السكون. والله أعلم. هل يجوز للإمام أن يؤخر نفسه قليلا حتى يلحق المأموم الصلاة؟ نعم يجوز هذا، يعني الإمام يقرأ قراءة أو هو راكع وسمع دبيبا يأتي، وهل له أن ينتظر قليلا لكي يدرك المأمومون أو لكي يدرك المتأخرون الركوع؟ نعم له أن ينتظر، ويستحب له ذلك، لأن هذا من التعاون على البر والتقوى. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يعني أب لا يصلي ولا يتقي الله، والأم طلقت منه منذ زمن وتزوجت وتركت الأولاد وهم الآخرين. يعني الأم تزوجت وتركت أولادها، والأب لا يصلي ولا يتقي الله. أيضا ما الذي ذكر: بر الأبوين قدر الاستطاعة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ابن صوت ناعم أوي، طب ما يعني صغير، ابن صغير صوت ناعم، نقول هذه جبلة، لكن علميه أيضا إذا كان كبيرا صوت ناعم يشبه صوت النساء، علميه رجولا شوي. حكم العمل في البورصة، أنصح بالبعد عنها. الموت الرحيم هو ليس موت، هو قتل، يسمون الموت الرحيم، يطلقون على القتل الموت الرحيم. فالذي يئس من شفائه، وهم بشر مجرد يأسين من شفائه، يضعون له أي طريقة يموت بها موتا بطير، هو قتل، هو قتل. كالذي يصدق شخصا بالقتل. وبارك الله فيك يا أبا أحمد، ووصلت رسالتك، سددك الله وحفظك الله أينما تكون. ما العمل إذا كان أخذ القرض عالما، أخذ قرضا بالربا هو عالم يأثم بلا غيب، والقرض الربوي كبيرة من الكبائر إلا إذا دعت ضرورة لذلك، فعليه بالاستغفار والعمل الصالح. والله أعلم. امرأة ادخرت مالا من مصروف البيت واشتركت به في جمعية، فهل هذا المال لها أم لأم زوجها؟ لها أم لزوجها عفوا؟ نقرت مالا من مصروف البيت واشتركت به في جمعية، هذا المال لها أم لزوجها؟ المال إذا لم يكن من مصروفها الخاص بها هو للبيت، ولا يجوز لها أن تأخذ من هذا المال لنفسها شيئا. قال معنى من مات دون بيعة مات ميتة جاهلية، هذا كما قال علماؤنا وأئمتنا كالإمام أحمد وغيره في الإمام الذي اجتمعت عليه كلمة المسلمين. إذا كان هناك إمام ممكن اجتمعت عليه كلمة المسلمين وقيل هذا إمام، فحينئذ الذي يموت وليس في عنقه بيعة لهذا الإمام يموت كما يموت أهل الجاهلية إذ كانوا يستنكفهم أن يسمعوا ويطيعوا الإمام. فليس المعنى أن الذي لا يباعه كافر، إنما يموت كما يموت أهل الجاهلية في استنكافهم عن بيعة إمامه. يرى كوابيس كثيرة تحدث له في شقة قديمة، شغل فيها القرآن سورة البقرة، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. هل لديكم كتاب الأذكار الصباح والمساء الثابتة؟ نعم، سورة المسند من أذكار اليوم والليلة، هو من أول الكتب التي صنفتها والحمد لله. ما حكم ضرب الطلاب للتأديب؟ ما سن الطلاب هؤلاء وما كيفيات الضرب؟ فكن مبتعدا عن الضرب قدر الاستطاعة. ما إذا بلغ الطالب فليس لك أن تضربه لأنه رجل بالغ وعرضه محرم ودمه محرم. أما الأطفال الصغار ضرب خفيف للأطفال الصغار كعتاب ما بأس به من أجل الإصلاح. وذاك الله الفردوس بارك الله فيك. هل يجوز البنت أن تسافر خارج الدولة للدراسة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله من الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم، وهذا الأصل أنها لا تسافر إلا ومعها محرم. أما إذا دعت ضرورة ملحة بذلك وكانت مع رفقة أمينة وثم ضرورة ملحة فالضرورات تقدر بقدرها. موجود يا أختي أنا كتب في التربية الإسلامية لكن ماذا كيف نوصلها إليك؟ عندنا كتاب لي كتاب اسمه فقه تربية الأبناء نافع وطيب لكن ما أدري من أي دول أنت. ويوجد فيديوهات على اليوتيوب اسمها يا بني، على اليوتيوب سلسلة لنا اسمها يا بني أزرفها قناة الندى الفضائية. ما حكم الذبح من أجل الصلح؟ لا تذبح لأحد من أجل الصلح، إنما الذبح يكون لله. هناك دول هناك بعض القبائل لا يرضى المقتول له قتيل أو صاحب الحق إلا أن تذهب إلى بيته وتذبح على عتبة بيته عجولا أو ناقة أو أكثر أو أقل، لا يجوز مثل هذا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أن أول المسلمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، قال الله تعالى فصل لربك وانحر. حكم عمل تطبيق محادثة بالفيديو مثل تطبيق الزوم مما قد يساعد على المحادثة بين الشباب والفتيات أو نفس المحاضرات والموضوعات الدينية إذا كان يولد خيرا بلا فساد فالخير محمود عواقبه، محمود ومحمودة عواقبه. إذا كان يسبب شرا فالله لا يحب الفساد. حكم خروج الزوجة لزيارة أهلها بدون إذن زوجها المسافر إذا علمت من حالي أنه لا يقرأ ذلك أو كانت هناك ضرورة اضطرتها إلى ذلك قبل استئذانه فلا بأس والله أعلم. حكم الهجرة إلى أوروبا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما إذا كانت الهجرة للدنيا ويستطيع أن يقيم دينه أو يتعلم علما ينفع به المسلمين ويرجع إلى بلاده مع المحافظة على دينه وذلك فلا بأس. أما إذا كان سيمكث هناك ودين في تردي وفي هبوط فبلاد المسلمين أو لا والله أعلم، لكن ينبغي التنويه على أن حديث أنا بريء من المسلم يعيش بين ظهراني المشركين لا تتراءى نارهما فحديث الراجع فيه الضعف، وأن معناه إذا أصاب هذا المسلم الذي يعيش بين ظهراني المشركين إذا أصابه شيء أنا لست بمسؤول عنه فقد بلغته والله أعلم. ما حكم برنامج تيك توك؟ ما عندي خبرة واسعة فيه، ما عندي خبرة واسعة فيه. جاب بنتي 6 سنين من بعض مدرب رجل، والله ما أنصح بالتعبير عن الرجل الذي لكن خلاص جنباز أنا بدأ بس كده بهذا الطريقة لا نحب البنات أبدا أبدا حتى لو كانت بنت 6 سنين. طريقة الجنباز من المصاحبة بالتعري والحركات المشينة لا تفعله بسم الله اشتغلين. مراتب الذكر الله تعالى، الذكر الله تعالى على مراتب. ما عندنا تفصيلات يا شيخ عبد الغفور العبيدي، ما عندنا تفاصيل إلا أننا نتدبر فقط. أما ذكر العوام وذكر الخواص وذكر الخواص الخواص إلى آخر ذلك ما عندنا به تفاصيل. ما كفارة الغيبة؟ كفارة الغيبة أن تصلح ما قد أفسدت، وإن استلزم الأمر وكان لا يولد مفسدة إذا استلزم أن تتحلل من الذي اغتبته فهذا شيء حسن. هل سيدنا إبراهيم عليه السلام رأى في لحياته بياض؟ قال إن هذا ربي، قال هذا وقار، قال اللهم زدني وقارا لا أعلم له أصلا يا تب. في الضيافة أيما تقدم الذي عن يميننا أم الأكبر؟ الذي عن يمينك إذا طلب الكبير قدم له أولا، إذا طلب شخص قدم له أولا ثم يمين، وإلا فمن عن يمينك أولى. حكم ترك الزوجة لبناتها مع العمة والذهاب لزيارة أهلها بدون إذن الزوج المسافر، هل عمتها مع شباب في البيت يا محمد بن صلاح أو ماذا؟ يعني ما وجه الخطورة؟ وهل أنت آذن أم لم؟ يعني هل أنت تكره ذلك أو لا تكره؟ قد الأب لا يكره، لكن في فارق بين بدون إذن زوجها وبين رفض زوجها. رب نسأل عن التي أيضا. كم يساوي صداقة رسول الله؟ 500 درهم لأزواج بجنية؟ لا أدري بالله. عدم هذا الصداق يختلف من زمن إلى زمن ومن مقام إلى مقام. صداق ليس فيه نص أن النبي قال لا تزيد عن كذا، الأمر في ذلك كل واسع في أحوال البلاد والعباد. لماذا قال ورقة بن نوفل هذا الناموس الذي أنزل على موسى ولم يقل نزل على عيسى؟ أقول بالله تعالى التوفيق لأن شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم مشابهة في أغلبها لشريعة عيسى، لشريعة موسى صلى الله عليه وسلم، وشريعة عيسى عليه السلام إنما هي متممة لشريعة موسى. قال عيسى عليه السلام وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، هذا والله أعلم. ثم أن قصة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في جملتها تشابه قصة موسى عليه السلام في جملتها. فإذا طلق زوجته وتركها في بيت الزوجية مع أولاده ولكن طلقها وينفق عليها وعلى أولادها، هل وقت خروجها من البيت لضرورة؟ هل تستأجر من طريقها أم من أهلها؟ مع العلم خروجها بكامل حجابها الشرعي. السؤال يوجه هل انتهت العدة أو ما زالت في العدة؟ إن كانت العدة انتهت فليس للزوج سلطان عليها، ليس لزوجها، لم يصبح زوجا وليس له أي سلطان عليها. فالزوج المطلق الذي انتهت عدة زوجته ليس له أي تسلط عليها. البنك يرد لي 2% من قيمة السلع المشترى بالبطاقة الائتمانية، هل يصح ذلك؟ أريد مزيدا من الإيضاح يا أبا حمزة، فدعني أسأل أهل الاختصاص لماذا رد إليك البنك 2%؟ وهذا يسوغ لي أن أشتري بكثرة، هل هذا يعني خصم لكون اشتريت بكميات كبيرة أو ماذا؟ أبغى أن أفهم. قال ابن عباس إن موسى أمسك الجمرة وضعها في فمه فأصبح عنده وقد في النطق كيف استطاع حمل الجمرة ابتداء ولم تحرق يده. ومن الذي قال إنها لم تحرق شيئا من يده؟ الله على كل شيء قدير. لكن هون هذا أثر ابن عباس موقوف وليس بالمفروض. أخ الوقت شرك في عقار الأخ له في عقار الأخ له الثلثان والأخ له الثلث، وقد كان جالس في شقة ضيقة في هذا العقار وأراد أن ينقل إلى شقة واسعة في نفس العقار، فوقته تريد أن يدفع إيجار له والعقار على المشاع وليس فيه تقسيم. ينبغي أن يعلم الحق، وإذا كان الشخص يستمتع بأكثر من حقه يدفع الفارق لعموم الورثة. حكم الحلف، الحلف الأصلي لا نحلف إلا إذا دعت حاجة إلى ذلك، فهل يجوز الحلف دون حاجة إلى ذلك؟ الأصل التقليل لأنه شأن أهل النفاق، اتخذ أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. أما الحلف للتأكيد على موضوع أو لنفي شبهة وتهمة أو للتحذير أو للحث على عمل شيء فلا بأس به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يده ولم يطلب منه أن يحلف. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله عز وجل. حكم أكل الثوم أو البصل للإمام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل وليعتزل مساجدا. صفة صلاة الراكب كيف يركع ويسجد. صفة صلاة الراكع على المتيسر له. واحد ابنه كان تعبان ساعة الولادة وعنده الآن 3 سنوات ودائم الإصابة، والأب شاكك أنه نذر شيئا بس هو ناسي من إيه، لم ناسي ليس عليه شيء. شرح هذا الحديث: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. واضح، إذا عذبت ناسا فستعذب قبل ظلمك لهم. حصلت عهد عمر أنه عند الزحام كان يدخل الناس على ظهر من أمامه، هذا عهد الرسول يا رضا. حكم طرد الزوج لزوجته من شقتها لخروجها لزيارة أهلها من غير إذنه والزوجة مسافر، لا يجوز له أن يطردها أصلا. هذا بيتها إذا كانت خرجت من غير إذن لعلة من العلل تعالج القصة، ليس كل عقاب طرد من البيت، هذا بيتها تمكث فيه حتى إذا طلقت تبقى فيه لأن تنقضي العدة، وعليه أن يوفر لها إذا كانت حاضنة منزلا للحضانة. سقط حديث من جلس في مصلاه إلى الشروق كتبت له حج عمرة تمة، حديث ضعيف. صلاة الجماعة في المسجد بعد الحج لا يصح، ثم لا يصح. حكم ابتداء الرجال للسلاسل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. بعد أن نهيت فرض الصلاة اكتشفت أن قدمي كان مكتوفا، ما الحكم؟ سئلة امرأة: الصلاة صحيحة. وإن مات وترك زوجة وأبناء إخوة فقط. مات وترك زوجة وأبناء إخوة، ترك زوجة وأبناء إخوة. طيب أبناء الإخوة يرثون بعد أن تأخذ الزوجة حقها، وليس هنا معنى ترك زوجة وأبناء إخوة، الزوجة الرضع والباقي لأبناء الإخوة. بعد أن نهيت فضل عفواً مع أبن صاميان رابع أيام التهيئة بالنسبة لي أصوم الأيام البيض، انتهت القصة لا تصومها، لأن النبي قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله، فلا تصوم يوم 13 من ذي الحجة. أما 14 و15 صومها. هلاك الذي لا يملك محل به أدوات منزلية أو أي شيء آخر ويشتري الآخرين الأشياء التي تلزمهم بنسبة المال. حكمه الوقت أمل أنور أسأل. أقول هذه حيلة من حيل الربا، شخص معه مال كلما أراد شخص شيئا يذهب معه إلى الدكان يشتري نيابة عنه وواقف ويعطيه شيء مع الفارق المالي، هذه حيلة من حيل الربا. هل كانت هناك امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سمى أم عطية أم عطية كانت تعمل على ختان الإناث؟ أم عطية كانت غاسلة الميتات، مشهورة بأنها كانت تغسل الميتات. لكن في امرأة أخرى ما اسمها أم عطية أو غيرها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خفقت فأنهك ولا فأشمي ولا تنهك، فإنه أنظر لجوء بعض عند الزوي وسنده به وقاف. ليست المعطية نص بسند إضافة من لا يقال بعض السنة من أذكار كثير، 33 تسبيحة، 33 تحميدة، 33 تكبيرة، وتحكم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وله الملك وله الحمد على كل شيء قدير. تلك تمام المئة. لذلك هناك المعوذتان وهناك التعوذات. حديث إذا رأيتم الحريقة فكبروا لا يصح. المهانة ليست المهانة أيضا. الحديث ضعيف عموما. متى يصلى الوتر وقيام الليل لمن أراد على العموم صلاة الوتر وقيام الليل في أي وقت شئت من الليل أو النهار. هل حديث من ادعى ليس منا من ادعى الغير دينه ويعلمه إلا كفر، هذا كفر ليس بمخرج من الملة، إنما هو كفر للأبوة حقها. حديث التضلع بماء زمزم لا يثبت. قصة الصحابي حذير لا أعلمها. شيخ المسكين الاجتماعي فيها شروط غيرية. حكما لا يصلي الفجر، لا يصلي الفجر مطلقا، وإلى المصلين الذين مع صلاتهم ساهون. ماذا قال عمر عند سنوات القحط والجفاف ليس لها من دون الله كاشفة؟ أولا أين قال عمر ذلك؟ هل مصيبة ليس لها من دون الله كاشفة؟ طبعا. والمقصود بقوله تعالى: وليقول قولا سديدا، أي حقا صوابا موافقا للحق، لا يجاملون فيه ولا يمالئون فيه، قول حق واضح. ابتغى به وجه الله، أرملت لديها مال تريد وضعها بالبنك لتأخذ أشياء وأولادها. يا أخت نادية هذا ربا، حرام أن تعيش بمثل هذا. حديث الأنبياء في قبورهم أحياء لا يصح. حكم تكرار خروج الزوجة لزيارة أهلها بدون إذن. تكررنا هذا يا محمد بن صلاح، لا تقبل المشنقة، لا خلاص. أخي اصبح مرة خرجت لزيارة أهلها وأنت غائب في السفر. ارحم ترحم. من الإفرازات التي لا تؤثر على الصلاة ولا تأخذ عليها الأنثى ذنب في النجاسة أو القضاء. هذا الماء الذي يأمر بمثابة الرأس يخرج من نسوة الحوامل منازع فيه، هو ليس ببول ولا مني ولا ودي ولا إنما هو رشع. هذا الذي اختلفت فيه كلمة العلماء، وأخطأوا قول العلماء الطائرين بأنه لا ينقض الوضوء، والله أعلم. حديث ابن مقطعة البزوري ثابتا في البخاري من حديث وحشي بن حرب، لما قال حمزة لما خرج سبع بن أم أنمار يقول: يا أصحاب محمد، هل من مبارز؟ وذلك يوم أحد. فخرج له حمزة وبرز وقال له: يا سبع يا ابن أم أنمار، مقطعة البذور، أتحدى الله ورسوله؟ ثم قتل حمزة طير رأسه فكان كأمس الزاهد. حمزة ابن أم أنمار كلمة خاتنة مقطعة البذور، بس مش هي المعنية في حديث الرسول. هل إخراج العجوز، هل أعرج العجوز إذا بدأت بالمصافحة؟ يا رضا يا رضا، علمها السنة، علمها الدين يا رضا. هل يجوز إخراج الأطهام غير أيام في غير أيام العيد، مع العلم أنه يذبحها يوم العيد؟ نعم، قد كان في أول الأمر ناهين عن الدخار لحمل ضعف فوق ثلاث، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نسخ ذلك فقال: كلوا وادخروا حيث شئتم، لكن تذبح في أيام التشريق، أيام النحر مع أيام التشريق. مع ذلك وزع كيف شئت. لما أجد نيتي عند محاربة تجار المخدرات علما بأني بعض الكفر، نيتك أنك تحارب الفساد في الأرض، من المخدرات والتجارة فيها فساد في الأرض. إذا أراد شخص ما أن يعرض أن نيتي لأحد أولاده، هل يجوز أن يعضل بين أولاده؟ ولا يقصد الإضرار بأحد بعينه. هل عقيقة المولود فرض؟ ليست بفرض، ولكن العقيقة سنة، من فعلها يثاب ومن تركها لا يعاقب. إذا أراد شخص أن يهب جزء من أخاً، إذا أراد، نكرر الأسئلة، ما الوصية الواجبة؟ لأن لم يوجب الله الوصية التي يفعلونها للأحداث بعد الممات، إنما يعني الاختيار. لكن هناك حديث آخر: من ما حق من المسلم لو شيء يوصى فيه يموت إلا يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. حكما بظلم ابنه عند الناس بدون الحق ظالم، الظلم لا يرضاه الله، حرمه الله. عدلنا على أي شرح لمسند البزاري بسبب عدم توفر أي شروح على اليوتيوب. لا أعلم شرحا لمسند البزاري، لكن لتعلم رضا أن أكثر الأحاديث التي تفرد بها البزار معرفة لا تصح. بس كيف الطلاب يترك فيخسر يتلف فيرمى؟ أفضل أن يباع وتستفيد ثمن المدرسة. المدرسة أدرى بقوانينها، لكن لك أو لأخيك أو للذئب يستفيد منه بدلا من الرمي. امرأة عندها 150 جرام ذات تتدين بها، عليه زكاة؟ نعم، عليه زكاة 150 جرام، 4 جرام إلا ربع، على 100 جرام 2 جرامات وربع. ولك بمثل ما دعوت به يا عبد العظيم. تفسير حديث النبي: لقد تركتكم على البيضاء، البيضاء إلى الفطرة السليمة، وقيل على العلم الواضح الجلي، نعم، قيل على السنة الصحيحة الثابتة الواضحة واضحة المعالم، ليس فيها شك ولا غموض ولا تياب. قال: علي الطلاق ونسيانيته كفارة يمين. زوج قال: لو عفوا حصل كذا بطلاق من فترة كبيرة ونسي، خلاص نفس السؤال كفارة يمين. حقيقة الدنيا مذكورة في كتاب الله فرت. أعلم أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كما تلقيت إن عجب الكفار نباته ثم يجب تراه مصفرا ثم يكون حطاما، في الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. حديث: تخيروا من يطفكم فينجح الأكفاء وينسحوا إليهم لا يثبت. ما قوله: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، قيل بدلا من أن يكونوا يعملون السيئات أصبحوا يعملون الحسنات، وقيل إنهم فعلوا ذنوبا فاستغفروا الله لكن كلما تذكروها أحدثوا استغفارا، والله أعلم. هل كل عمل لكم الزهر حراما؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في شحم خنزير ودمه. النرد شير يشمل النرد بعموما، سواء نرد الطاولة أو الضمن أو الليد أو السلم والثعبان أو نحو ذلك. هل حسب العين يقتل؟ كل شيء مقدر. كما تحديث إن العين لا تنزل الجمل الرجل القبر وتنزل الجمل القبر، لكنه في سنة بيضاء. وكل شيء بإذن الله، وهم ضارين به من أحد إلا بإذن الله. يقول تفسير قول: ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، أي لولا أن الله كتب المقادير وقدر الأجال وقدر الوقت والوفاة وقدر المصائب لانتقم منهم في الحال وانتصر للمسلم ممن ظلمه في الحال، لكنها أمور مقدرة من قبل. هل الأمة أن توصي بأشياء خاصة جديدة أو قديمة لابنتها الوحيدة دون أولادها الأولاد؟ لا يزال ذلك، لأن النبي عليه الصلاة قال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقا فلا وصية الوارث، والبنت من الورثة فلا وصية لها. نعم، إذا أرادت أن تهب لها هبة في الدنيا مسببة فلها أن تهب لها هبة في الدنيا مسببة. حكم شراء ستارة لغرفة الأطفال مرسوم عليها شخصية كرتونية مثل ميكي ماوس. حكم شراء ستارة لغرفة الأطفال مرسوم عليها شخصية كرتونية. الأولاد مؤمن أم لا تحرم؟ لكن الأولاد المؤمن. هل ما ترك الأخ من مال أي نقود في حوزة زوجته يدخل ضمن نطاق الميراث له سواء كان مبلغا صغيرا أم كبيرا؟ نعم، ما دام لم يهابه لزوجته شخصيا وقال هذا لك فهو داخل في الميراث. ما الأعمال التي يمكن أن نفعلها للميت؟ حج عنه، اعتمر عنه، استغفر له، صدقة جارية، قضاء الدين عنه، قضاء النذر عنه، من مات عنه عليه صمصم عنه الليل. وإن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد موته. هل يجوز لمن يرى وقوع طلاق البدع أن يحيل السيل إلى من لا يطيعه؟ لا يجوز له ذلك، لا فيش منه تدليس. أقول الأذان في أذن المولود، الأذان في أذن المولود إسناده ضعيف. هل يعلم الميت أن ابن فلان يدعو له؟ ليس هناك ما يدل على ذلك، إنك لا تدري ما أحدثه بعدك. يعني هذا قيامة من رجل ترفع درجاته يوم القيامة، وقال يا رب أن لي هذا قلب استغفار والدك، لكن هو في القبر الكلام على وفاة عبد الرحمن صحصح معنى الله كله. مشروب الفيروز ما حكمه إذا كان يسكر يحرم لا يسكر لا يحرم؟ حكم الشراء بالقسط بفائدة محددة، حكم الشراء بالقسط بفائدة محددة يلزم الاطلاع على صورة العقد. إذا كانت مرأة زوجها مسافر يعمل بالخارج، فهل يجوز أن تجلس وحدها مع طفلها أم تجلس مع أهلها؟ إذا كانت مرأة زوجها مسافر يعمل بالخارج، يجوز أن تجلس وحدها مع طفلها أم تجلس؟ على حسب الأمان يا محمد بن بدوي، على حسب الأمان. إذا كانت تجلس لوحدها وتكلم رجالا إذن أولى أن تجلس مع أهلها، إذا كانت تخشى عن نفسها الفتنة وتخشى أن يتسلط عليها شخص، فالأولى أن تجلس مع أبيها وأمها حتى يحافظان عليها. هل أسلم ورقة ابن نفل؟ ما ورد أنه أسلم، لكنه أدى خيرا فقال ويديكني يومك أنصرك نصرا مؤذرا. نعم يترحم عليه إبراهيم بن كامل، لكن يسأل نفسك ورقة ابن نفل رحمه الله كان رجلا صالحا لكن لم يكن مسلما، هو جاء قبل بعثة الرسول، كان على ملة عيسى، آمن بنبيه ووعد النبي أنه إذا بعث وهو حي لا يؤمن النبي. هل أبى لم يرثان ابنهما المتزوج بعد وفاته؟ نعم، إذا كان في كل واحد منهما السدس، الزوجة ستأخذ نصيبها وهما يرثان في كل واحد منهما السدس، بعد ذلك إن بقي شيء فالوالد سيأخذه. إنما كل ولد فلأمه الثلث على حسب الحالة، لكنه ما يرثان على أي حال، الأب والأم يرثان ابنهما الميت على أي حال، متزوج أو غير متزوج، عنده أولاد أو ليس عنده أولاد، لكن كان يرثان على حسب الحال. أو يمنع أولادهم من التوصل مع أمامهم وأولادهم بسبب وجود خلافات ومشحنات، هل يطيع أولاده؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف يسددان ويقربان، كفارة النبي إذا كان نذرا بمنزلة النجاز يكفر كفارتان. شقق الإسلام سئلنا أنا آلاف المرات، يعني مللنا من الإجابة عليها. هل السحر والحسد ممكن نزل الإنسان؟ كل ذلك بإذن الله، نفع الله بك يا دشان. حكم طرد الزوجة إلى بيت أبيها من باب الهجر؟ محمد صلاح بن مصر على طرد زوجته، ذهبت لأبيها مرة أو مرتين بدون إذنه وفي دولة أخرى يريد أن يطود بأي طريق. يعني محمد صلاح اتق الله، لك أخت طرد الزوجة إلى بيت أبيها من باب الهجر المشوزيها لخروجها المتكرر لزيارة أهلها دون إذن والزوج مسافر، وهنا ذكر أن الزيارات تتكرر. هل أنت ناهيتها؟ هل هي معروفة بالإنحراف؟ هل إيه؟ بين لنا حالها. إنما العلاج الطرد من البيت ما ينفعش، إذا كانت صاحبته فساد ستفسد أكثر إذا خرجت من البيت. إذا أنت خرجتها طردتها من البيت فعرضتها لفساد أعظم. لا تطرد زوجتك يا محمد بن صلاح من البيت، في هناك طرق أخرى للتأديب، عاتب أهلها، كلم للمرة السابعة. والسؤال يذكر بصيغ متعددة. أول من يجمع عفوا حكما يقتصر عن الناس أو يخالط الناس ويصبر على أذاهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خالط الناس يصبر على أذاهم خير من لم يخالط الناس ولم يصبر على أذاهم. طبعا إذا خالطتهم واستقمت على أمر الله تعود مريضهم، تعلم جاهلهم، تعطي سائلهم، تتبع جنائزهم، تصلح بينهم، أفضل من أن تعتزل في مكان والناس في خلافات وصراعات لا يجدون من يواجههم. أن تتبع صلاة قيام الليل يمكن أن تصلى بالنهار، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فات حزب من الليل صلى من النهار 12 ركعة. ابن التراك معهد للتعليم عن الانترنت من يعمل معهم من درسين نسبة من الأجر إذا جاءهم طلاب عن طريق طلاب المعهد. يعني المجمع إذا فلوس يعني اللي إيه؟ معهد يعلم على الانترنت يشترط على من يعمل معهم من المدرسين نسبة من الأجر إذا جاءهم طلاب عن طريق طلاب المعهد. المسألة تدرس عن قرب إلى أخت آية. كيف رأى الرسول نبي الله موسى في ليلة الإسراء والمعراج؟ الله قادر على كل شيء مختار. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله قادر على إحياء موسى ثم إماتته؟ ألم تعلم أن الله قادر على أن يري النبي الأنبياء في السماء وفي الأرض وفي كل مكان؟ الله على كل شيء قدير. عمار بن أسامة يسأل هل يجوز بيع اللحم؟ ونحن لسنا بمتأكدين من المال أنه حلال أو حرام. يعني كم بالمئة يا عمار بن أسامة وأين أنت وماذا تبيع؟ وضح. هل تصح قراءة الفاتحة مع الإمام في الصلاة الجهرية؟ أنا رأيي لكن الجمهور على أنك تسكت لقول الله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. حكما يقول الدين ليس باللحية والثوب القصير. لا قلنا هو اللحية والثوب القصير هذا من الدين لكن ليس هو الدين كله. فالدين توحيد وإيمان والدين إقامة شرع لحياة كلها دين. ولأن صلاتي ونسكي ومحيا ومماتي لله رب العالمين. تحريم ما حرم الله تحليل ما أحل الله إقامة الصلوات إيتاء الزكاة الجهاد في سبيل الله وأمور متعددة. الدين دين كامل الحمد لله. فتاة 16 عاما رفض وليها العقد هل يصح ذلك لخالها؟ يسأل لماذا رفض الولي العقد ومن ثم تتأتى الفتوى صحة من قرأ والله أحد عشان ربني لو قصر في الجنة لا يصح. ماذا فعل الرجل حتى يستحي الله منه في حديث ثلاثة نفر استحيا فاستحيا الله منه تأخر عن المجلس مجلس الليل. هل يحاسب المأموم على أخطاء الإمام؟ المأموم محاسب على أخطاء الإمام؟ لا يحاسب. صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم من أخطأوا فلكم عليه. البس ليس بقديم يا وليد بن أبيه درجة الربيع عفوا. هل الفضفضة للأم من شخص ظلمت تعتبر غيبة؟ فاطمة سنوصف الكلام. هل هي تنتصر بقدر مظلمتها أو أنها ذكر الشخص بما يكره بلا جدوى؟ وجزاك الله جنة يا محمد بن سليم. الصيغة التي قالها رسول الله لذكر الله اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة هذا وارد في استفتاح دعاء الليل. قالت عائشة وسئلت بما كان النبي يستفتح الصلاة إذا قام من الليل قال كان يقول اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا حديث من خرجه مسلم. لكن انتقده العروي في كتابه عن الأحاديث الصحيحة لأجل أنه من طريق عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير وروايته عنه فيها مقال أوصى قبل موتها بأن يأخذ كل ابن من أبنائه ما أداه لها من الذهب لا يصنع يا أيمن سلمه بالحال لأنه لا وصية لوارث إلا إذا رضي الورثة بعد ذلك. هل يرث الابن المسلم من والديه غير المسلمين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. ما حكم التداول الإسلامي محمد بن منصور؟ وضع مرادك بالتداول الإسلامي. هل نحاسب على حديث النفس؟ الخواطر لا حساب عليها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. هل الآية 283 في نسخ الآية التي قبلها 282 في سورة البقرة يعني لا تسأل إن الله قال في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين من أجل مسمى فاكتبوه. والآية التي بعدها فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته. نعم قال بعض العلماء هذا ناسخ. وقال آخرون دلت على ذلك السنة فإن النبي اشترى أشياء ولم يكتب واقترض ولم يكتب عليه الصلاة والسلام. صحة حديث لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أرضه إسناده ضعيف. ماذا كانت 80 جرام من الذهب يعني 21 ألف مال سائل؟ هذا يظن إلى ذاك والذهب يقوم على الجميع يخرج 2.5%. ماذا أفعل لأكون في ظل الرحمن؟ سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل الإمام العادل والشاب الذي نشأ في عبادة الله الحديث إلى آخره. وكذلك من أنظر مؤخرا أظله الله في ظله ومن أظل إلا ظله. هناك أمور متعددة جمع فيها كتاب للأصناف التي يظل الله في ظله يوم نظل إلا ظله، ومنها دعاء الله سبحانه. حكم الدعاء الغيب النسبي، لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، لكن هناك أمور أعلمنا الله بها كطلوع الشمس من مغربها، نعلم ذلك جميعا أنها ستطلع كما تطلع الله أعلم. كيف نوفق بين حديثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل إلا غبا أو غبا يوما بعد يومه، وحديث من كان له شعر فليكرمه؟ حديثنا عن الرجل إلا غبا لا يصح، وحديث من كان له شعر فليكرمه أيضا لا يصح، لكن يشهد له أن الله جميل محب الجمال. وأعلم يا سائلي أن النبي لم يقل أبدا كونوا مشوهين ولا تمشي مشعان الرأس، ما نقولش الرأس، ما قال النبي ذلك ولا أمر به. فالحديث هذا ينزل على، لو ثبت لك أنني أراه ضعيفا، على الشاب الذي يقف أمام المرأة طول النهار يأتي بالشعر يمينا ويسارا ويضيع جل وقتي في سبسبة شعره، حلف على زوجته أن يلمسها ويمسها فنادى عليه عليه أن يكفر كفارة يمين إذا كان قد حلف يمين. حلفت بالطلاق على رجل في العمل، كفر عن يمينك. أي امرأة وضعت يدها في غير بيتها هذا التأهل من فاحشة. أما إذا وضعت امرأة تأهلها في بيت صديقة لها وليس في البيت رجال، إنما للتخفف وليست هناك عورات تتكشف فلا بأس بذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس: أتدري عند ابن أم مكتوم؟ فإنه رجل أعمى طبع نفسي. هذا كان ده. هل يجوز زيارة القبور في بداية شهر رمضان؟ وما المانع يا عزة من زيارة القبور في شهر رمضان وشهر شعبان؟ لكن لا تخصص وقتا معينا للزيارة. يجوز المرأة أن تزور القبور إذا أمنت الفتنة وأمنت البدعة، أما تخصص يوم بعينه فلا تخصص يوم بعينه. حضرت عبد الرحمن: هل ماء زمزم فضل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن زمزم: إنها مباركة إنها طعام طعم. ما الفرق بين طيب النقد؟ النقد بدأ اتجه إلى الطرف العلم الذي لا فائدة فيه. أنصحك بأن تضبط أسئلتك، لأن الأسئلة بدأت تخرج عن طور ما ينفع، والنبي قال احرص على ما ينفعه. المني نجس أم لا؟ وفي حالات نجس فيه وحالات ما، أنا عندي 16 سنة. المني يختلف فيه، وظهر أنه طاهر، وذلك لقول عائشة رضي الله عنها: كنت أفركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا وأغسله إذا كان رطبا. حكم زوج لا يحب زوجته ولا يستطيع أن يستمر العيش معها لأسباب عديدة، فارقها بالمعروف ويعطي حقوقها، أما يصدمها فلا. مصطفى عمر: مرحبا بك يا مصطفى عمر، أهلا وسهلا. حكما ينام معظم النهار خلال الصيام أثناء عطلته، ينام أثناء عطلته معظم النهار خلال الصيام مع الحفاظ على الصلاة في وقتها. العمل صحيح، لكن عموما إنما تالي مقبول فيما كثير من الناس الصحة والفراغ. ما نصاب زكاة المال؟ نصاب زكاة المال ما يعادل 7.2 جرام من عيار 40 من عيار 21، وخمسة وثمانون جراما من عيار 24. إذا واجهنا في مسألة في اختلاف العلماء، معنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. أعوذ بالله، ألجأ إلى الله كي يحفظني من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. الهمز همزات الشياطين، والنفس الحسد فما يساعد به السحرة. النفس ونفخه الكبر. لكن حدث في سند المقال حديث نصف ما في القبور من الحسد لا يصح، لا أعلم منه أصلا. ما يقال الرجال قال الصباح والمساء، قال الرجال له صور، يا ذنب الله أن ترى قاتل أبيك يمشي في الناس ولا تستطيع الانتصار منه. قال الرجال أن يهينك رجال ولا تستطيع الانتصار. كيف هم ثلاث الغيبة يا إسلام؟ إن كنت تنهيب المباحة فالذنب ليس في بكر في ستة. فمستفتي طلب الإعانة في إزالة المنكر ستة أشهر. الحديث التي تتكلم عن حساب المرء أن شخص بغى الجنة وشخص بغى النار كيف هذا ولم يأتي يوم القيامة إخبار بما هو آت أو قضاء بما قد مضى. يعني متردد فيه يعني الرسول لا يجب يعني ولا مش فاهم حضرة الرأس الصلاة توتيو ضرورة الله يسكن عليك الفردوس يا يوسف. هل يجوز أن نخرج زكاة قدرا من المال والدعاء الفقراء بدلا من العقيقة؟ يكون من جهد لكن لا تسمى عقيقة هذه صدقة، والعقيقة نسك عبادة من العبادات لها أجر. هل يجوز توزيع دعم الحقيقة دون طبخها؟ يجوز وقته شتمته شتيمة وحش أو وأنا ما ربيتش عليها بس خصمها هل كده علي دمت عملت إيه بس أنت موجود في الأول والآخر شتمتك وأهانتك وأنت لم ترد جزاك الله خير. عشت في بريطانيا عندي مطعم وأبيع ميلك شيك بدار والدار وضيف عليه قمر. يعني هل الميلك شيك ميلك شيك بابا بلاسي وضح بسمة وضح يا بسمة ما معنى الملك شيك معذرة ملك شيك المشروب يعني إذا كنت تبيعين سلعة هي الأصل لا تستر والكل بيشتريها لكن واحد من الذين يشترونها يضيف عليها مادة استعملها في الحرام ليس على كيف من في هذا إذا كان أصلها حلال والناس يشترون منك كالذي يشتري البنزين واحد ممكن يأخذ البنزين ويطلع منه خمرة فوضحي ماشي. إذا كنت متخصصة في أنك متخصصة في البيع لمن يصنع خمرا لا عصير حليب وشوكولاتة من مانع من عصير حليب وشوكولاتة لا بأس لكن الإثم على من يستعمل التأملات سيئة. لكن إذا كنت أنت متخصصة في عمل حليب بالشوكولاتة وأنت تعلمين أن المشترين فقط عملك لهم فقط أنهم يصنعون خمرا أنا تساعد على إثم العدوان لكن بصفة عامة عملك جائز. هل يجوز المرأة التي توفي زوجها في العدة بشهر التلفاز أو ليتوبة في رجال كأنها بشهر خطمة؟ لا مانع إنما حذر على المتوفى عنها زوجها أن تنظر إلى الرجال رجل يريد أن يتزوج أولاده يشترطون عليه أن يعطيهم نصيبهم في أملاك خوفا من الزوجة الجديدة. ليس لهم ذلك إلا في حال إذا كانوا شركاء لأبيهم في العمل شركاء لأبيهم في العمل وأسسوا معه الثروة لهم أن يقول يا أبي أعطينا شيئا من جهدنا وكدنا نحن تفرغنا وتركنا السفر للخارج وبقينا معك بمن الثروة أعطينا شيئا لهم ذلك. أن دون ذلك ليس لهم شيء النفاثات في العقد السواح التي ينفثنا في العقد ويعقدنا. إنه أعصر يده يستعملها في كل شيء مع هذا الأكل. هل يجوز ذبح بيد اليسرى؟ مضطر يجوز. سورة الملك سند الحديث فيها وأنها تنجي من عذاب القبر ضعيف. زوجها يملك بيتا وقطعة أرض يريد أن يفتره باسم بناته. هل يجوز؟ لماذا يا منال؟ لماذا؟ الله جعل البنات الثلثين. وأنت لك الثمن أصبح المجموع 19 من 24 يتوب من 5 على 24 آخرين يرضي بقسمة الله التي قسمها. كم من شخص أضره المال ولم ينفعه؟ هل يجوز سلع 100 جنيه بعد 1000 جنيه؟ على حسب الوضع يعني إذا كان يخدع من أمامه لا يجوز لكن إذا السعر تغير وارتفعت إلى 1000 جنيه لا بأس يعني على حسب الملابسات المحيطة. التمريض حلال للمرأة التمريض حلال لكن الملابسات المحيطة بالتمريض هي المصيبة تمرض رجلا ويخلو بها رجل ويخلو بها الطبيب في الليل. ملابسات المحيطة هي التي تعطينا الحكم النهائي. هل النون هو حوت سيدنا سليمان؟ النون حوت، ما الحوت اسمه النون عموما. زوجتي تريد أن أعيشها كما كانت تعيش بيت أبيها، ولكني لا أستطيع وأنا أسعى إلى ذلك قدر استطاعتي. أعتني بها شيئا من طريق خاطرها، كانت عند الله تأكل كل يوم لحم، جئت لها أنت كل يوم في المدمس وبذنجان في الصباح والمساء والظهر، شوف بها ترفق واصل. ولذلك نقول بالكفاءات في النكاح، الكفاءات تطلب يا إخوة، كفاءة موقفة للمرأة تطلب الكفاءة في الرجل. أما العكس فيفترض أن الرجل هو يعني أكثر من المرأة. لذلك يعني أحيانا بعض الأخوات الصالحات تبني على مسائل على جانب واحد، وحينئذ قد تندم بعد ذلك. فديننا يؤخذ من جميع جوانبه. كيف أقي نفسي من الحسد؟ ارقي نفسك بالمعوذتين ناقم الله، ارقي نفسك، اذكر الله. الأخذ بالأسباب كلنا وتركها معصية والاعتماد عليها شرك. مش لا بأس يستحب الأخذ بالأسباب، يعني الصياغة بس تخشى أن يكون وراءها فخ ولا حاجة منصوب. لكن الذي لا اختلاف فيه قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم ثابت صحيح. هل سماح الحاكم بالقروض والمعاملات الربويه؟ سمح ولا يسمح؟ نحن عندنا امر الله قبل اي شيء، امر الله عفوا نهى الله عن الربا. هل ستقوم الساعه بمجرد موت سيدنا عيسى؟ الله اعلم. بعد موت عيسى عليه السلام ودليل على اقتراب الساعه، قال تعالى: انه لعلم للساعه فلا تمترن بعلامه على قدوم الساعه. مدى صحة الحديث لا وصية الوارث في سنده بعض المقال، لكن عليه عمل جماهير العلماء. قال الإمام الشافعي رحمه الله: وعمل الكافة به يدل على تقويته. حبك الله. هل اجتناب الناس المرأة أفضل أم لا؟ اجتناب المرأة للناس حسب الحال. زكاة معلمة ترشد الجاهلات، تذكر الغافلات لما ما تصنع، وإن كانت مغتابة تبتعد. البسملة قبل الوضوء ليست بواجبة، وكل الحديث الذي فيه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه حديث ضعيف. استعمال لولا بدل من حبوب تنظيم الحمل تسبب الصداع والأولاد متتابعين. كنت يعني على حسب الضرر، أيهما أخف ضررا، والأولى أن تواصلي الإنجاب إذا كنت تستطيعين ذلك. أسئلة حذفت عبد الرحمن. ما خلاص يا يوسف، كيف توفق بين حديث الحاج آدم وموسى وبين عدم الاستدلال بالقدر على المعصية؟ هذا فيما سبق، أما فيما هو آتي فكما تفضل لا أحتج بالمعصية فيما هو آتي. يقول لك: أنفقوا مما رزقكم الله. أنفق يا أخي مما رزقك الله، والأنطق من لو يشاء الله أطعمه. يجعل معصية فيما هو آتي شأنها للشرك. قال الذين أسألوا: نعم، ابن خالتي مات منذ زمن وقد رأيته في المنام يثبت يا قبلة تارة ثم سجد عن يميني تارة ثم سجد عن يساري مقام فعانقني وقت لاحق. ليس هذا مقام تفسير أحلام يا ربيع. وكان الساعة كهاتين دليل على اقتراب الساعة. الموعظة عند الدفن بصوت عالي لا تكن مضطربة، إن احتيج إليها فعلت، ولا تكن عادة مستمرة. نعم، قد ثبت أن النبي وعظ عند القبر أكثر من مرة، لكن لم يضطرب ذلك، قراءة سورة الواقعة صباحا لم يثبت الخبر، قراءتها تقي الفقرة لا يثبت. هل يجوز شراء سلعة بمئة جنيه وبيعها؟ خلاص انتهينا من هذا. هل يلزم أخذ بمصاريف زوجة أخيه وأولاده الميت؟ لأن عصبات، أنت عصبة للولد تنفق على أولاد أخيك، عصبات الميت ينفقون على أولاد أخيهم كما أنك سترث. هل ترك الصلاة متهونا كافر؟ أختار رأي الجمهور القائلين بأن تارك الصلاة تهاونا لا يكفر، إنه متكئ كبيرة. أنت مالك لأبيك معارضاته أقوى منه في كل طرق مقال. يقول قال عن ساعة أنها مال حرام لأنها وضعت فوق المصحف، يعني مال حلال. سألت على الله، يعني واحد وضع الساعة على المصحف جاء الثاني اشترى وقال هي ساعة من مال حرام، كيف ذلك؟ أسباب الرزق كثيرة. أولا نسأل الله الرزق، ثانيا نمشي في المناكب أو كل من رزقه. أنفق أنفق عليك، صل الأرحام يوسع الله عليك، ما أسباب كثيرة. حكم الوصية الواجبة حيث تم التوريث عليها منذ أكثر من 10 سنوات، إذا كنت أنت الوريث بالوصية الواجبة تسمح أمامك، سمح وإلا رد إليه المنظمة. متى تتعود البنت على الحجاب؟ تلزم به إذا بلغت، قبل البلوغ كما قال القائل وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. حكم الصلاة بنطلون واسع، ما بأس الصلاة بنطلون واسع. هل يجوز المرور أمام المصلي لكثرة المصلين؟ الجماعة إذا كانت هناك جماعة لهم أمام يجوز لك أن تمر بين الصفوف، لكن إذا كنت بمكانك الحرم لا تستطيع الاحتراز فلك حكم آخر. هل حظنا أن تحتفظ بمسكن الزوجية بعد الطلاق مع أن الزوج لديه شفة أخرى؟ لا، الحاضنة ليس لها أن تجبر الزوج على أن تبقى في شقة الزوجية، لكن تلزمه أن يوفر لها سكنا، يوفر لها مسكنا. مريضة بالأعصاب تعقمها وتسبها، هل يجوز ترضاها من البيت حتى لا تؤذيها؟ هي مريضة، أين ستذهبون بها؟ إذا كانت أمه غير صبر عليها تضعف مكان آمن. يجوز إغلاق أماكن الوضوء في المساجد للتأمم لدرجة صلاة الجنازة لأنها قد تفوت إذا ذهب الوضوء في مكان الوضوء. ممكن إذا لم تجد ماء، إذا لم تجد ماء فتيممه. هل؟ هو الموضوع كان غير موجود، الماء موجود وقد في المساجد وليس سن ماء. ماذا؟ إذا لم يكن بإمكانك الحصول على الماء تأممته، لم تجد ماء فتأممه. ولكن عموما لو الماء موجود وتستطيع أن تذهب تتوضأ وستفوتك صلاة جنازة لا تتيمم، لأن الماء موجود، ويمكنك أن تصلي الجنازة عند القبر بعد الدفن. حكما لما يتزوج وقادم على الزواج ليس بآثم إلا بالتوابع التي تحكم على ذلك. وهذا القبر ارتدي، سألني الله أن يجمعنا ويكون في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الأخوة والأخوات، اجتهدوا في الدعوة إلى الله امتثالا لأمر الله تعالى، وأن تكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. إن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقال: أنادي سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ختاما قل مقولات الصالحين: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. مرحبا بك يا أبا الأرقم الشيخ ربيع حفظك الله، أبي أخيك محمد المكي حفظكم الله، والإخوة جميعا أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. وبعد قليل جدا إن شاء الله مع البث الصوتي المسموع يأتيكم بعد قليل إن شاء الله إجابة على الأسئلة التي أنوريدة من الإخوة والأخوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.